اطلاقا غير كده. تمام حالا. طيب ولا تنكحوا مناها ابائكم من النساء. طب انتوا تقسموني النهي، احنا قلنا كم حالة النهي يقتضي الفساد؟ يعني راجعوا معي اللي كتبوا ايه وقولوا. احنا قلنا في نهي للذات والامر لازم ليه والامر غير لازم. طيب نهي لذات الشيء للذات ده يقتضي الفساد، ونهي امر لازم لذات الشيء ونهي امر غير لازم. اللازم والذات ده يقتضي الفساد. طيب نعم، الغير لازم لا ياخذ الفساد، فالفعل صحيح مع الاسم. وقلنا لذاته ثلاث انواع تقريبا او ثلاث حالات صح؟ ذات الشيء وشروطه واركانه. بالضبط، اذا كان ركن في الشيء او شرط او لذاته شرط او هو كله على بعضه او هو كله على بعضه. تمام. طيب ده التقسيم في الاول. قلنا الضابط عشان تفرق ما بين لازم وغير لازم العله مساويه ولا غير مساويه. العله مساويه ولا غير مساويه، مساويه او غير مساويه. اذا كانت مساويه هيبقى يقتضي الفساد. اذا كانت العله اعم او اخص يعني فهنا لا يقتضي الفساد. يبقى احنا كل اشكاليتنا هندور على العله. انا بقى كان مشكلتي كيفيه استنباط العله. ماشي، ما هي يعني لا، هي استنباط العله ان شاء الله هتاتيك، لان هي باينه من الادله، مفيش فيها، مش هتلاقي خلاف قوي في استنباط العله، لان هي العله من الحكم. ولكن هو التطبيق بقى، هل العله مساويه ام لا، هي دي اللي فيها الصعوبه. يعني شفنا ولد نكحه ونجح ابائكم دي يقينا فساد قبل ما احط الامن واحط اي حاجه. لما جيت بقى هطبق على الكلام ده لقيت ان العله بتاعت ولد نكحه ونجح ابائكم تداخل الانساب مثلا او البر الوالدين، او فلقيت ان العله مش مساويه بسبب انها لا ازاي يعني. هو هنا بص الان في محرمات ودي ضيفت على المحرمات. نعم. انت هنا يبقى خلاص انت امتى هتبص على العله اذا كان مش لذاته؟ انت هتبص العله الامر غير لازم، امر خارج عن الذات، اما بقى لازم او غير لازم، هتبص تنظر لمساله العله. لكن اذا جالك التحريم من ضمن الاركان او الشروط فانت مش محتاج تنظر للعله. لو كانت التحريم واضح فيها ده للذات، يعني اذا النهي جالك زي مثلا النهي في ركن من اركان الصلاه مثلا، هنا النهي لذاته، هنا النهي لذاته لان هو لا مش لعله. هنا لا تحتاج ان تنظر، العله موجوده لكن العله مش سبب في المساله. العله هذه يعني ايه؟ يعني انك انت تعلم سألة الحكم، لكن مش دي العله اللي احنا بنبحث عن هنشوف هي مساويه ولا لا. لان هي لو النهي جاء لذاته خلاص وانت مغمض لا تنظر للعله. فقلنا ان في محرمات للنكاح عدها الله عز وجل في الكتاب، ومنها قال لا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء، فاصبح هذا من المحرم لذاته كصنف من الاصناف حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الايه. فهنا لا تنظر بقى للمساله خلاص، خدها لذاته وانت مغمض يقتضي الفساد. مش محتاج اصلا تفصيل، مش محتاج، لان هذا لذاته انتهت. هنا بخلاف القادمه بقى، اذا نودي للصلاه اليوم من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الامر هنا مش للذات، ده هنا امر لازم او خارج عن الذات، اما لازم او غير لازم. فهنا هتضطر تنظر بقى للعله في هذا النهي. ان العله السرعه دي الصلاه، خشيان فوات الصلاة وخشي فوات الصلاة. فقالوا طيب هل فوات الصلاة ممكن يكون بغير البيع؟ نعم. أو هناك تلازم مساوي يعني مع البيع يحصل الخشية ومع عدم البيع لا يحصل الخشية؟ قلنا لا، ممكن تفوت الصلاة بغير البيع. العكس، ممكن النهاردة في العمل يستقضي بيع في الموبايل والتراجع. ما هو ده اللي احنا قلناه في الوقت، انك ممكن وانت ماشي تبيع، او ممكن انك انت تقف مع واحد وتخشى تفوت الصلاه ايضا بدون بيع. فاصبح هنا العله مش مساويه، العله اعم من هذا، فوات الصلاه اعم من البيع فقط، قد يحدث باكثر من اشياء البيع. بس معلش ارجع حضرتك اتفضل. بالنسبه لزواج الاباء، نعم، انا بصيت عليه ان النكاح في اصله حلال. تمام كده حضرتك معايا؟ يعني هل هو ده يعتبر هو الذات؟ اصل انت حضرتك قلت نكاح ازواج الامهات. ماشي، النكاح في اصله حلال لكن له اركان، لها أركان من ضمنها يكون أجنبي من يا أركان وموانع يعني لو قلنا اللي هو ده من الموانع من الأركان شهداي والولي وال شهداي عدل الولي والتراضي يعني أو ما بين الولي والزوج يعني أو الصيغة عند الشافعية أيضا عندهم الصيغة مهمة يعني في الأركان وموانع ألا تكون محرمة هتكون صعبة وركبة دي سحبة ولا إيه؟ سبحان الله صليت طيب؟ وموانع والموانع اللي هي المحرمات فجاء أن هذا من الموانع فبقى جزء من الأركان أو أصبح جزء للذات نفسه إما أركان أو من شروط أو من موانع وهذا من الموانع ألا تنكح بحرمت عليك معاك معاك أنا مفيش معلش لا نشتم من مكش لازم نقف في الأخير نصل إن إن إن إحنا لا المسألة تبقى فيها فهم إحنا مش بنسرد الكلام مجرد تلقين إما نطلع بفايدة إما نعيده ثاني مفيش إشكالية طيب بالنسبة للأركان والشروط يعني حضرتك مثلا زي ما حضرتك قلت مثلا الحنابلة المرة اللي فاتت كانوا عايزين يدخلوا مثلا ركن البيع أثناء صلاة الجمعة ده ركن من الأركان أنا قصدي يعني إيه الحد اللي هيحدد الأركان والشروط هل هو أن يأتي فيه نص تحريم هو ده يبقى الحد هو لا هو مش هيطلعه ركن أبدا ولكن هيقول هيضيفه كشرط يعني يضيفه كشرط لازم هو يقول ما هو لو قال بإقتضي الفساد مع إنه كأنه أدخل الوقت هذا كشرط لذلك إحنا بنقول لهم لما بنرد عليهم هاتوا أركان البيوع اي بيع الاركان والشروط هل فيه الوقت الجمعه طب حضرتك هيحددها بناء على ايه بقى الاركان دي هو بالاسم بالاستنباط بالاستنباط بالادله بالادله ما هو بالادله مثلا انما البيع عن تراضي فقالوا يبقى اذا التراضي ركن اركان البيع فبعد كده نظروا البيع فيه بائع ومشتري فيه قبض سلعه لا تبيع ما ليس عندك فقالوا اذا اركان البيع انك يكون السلعه مملوكه للبائع وهكذا يعني انا عاوز حضرتك ليه ما خدوش من دليل زي لانه مع وحطوا ان احد شروطه ان يكون شروطه يبقى هو الوقت ما هو الوقت ده لا يكون يعني خارج صلاه الجمعه ما هو في دليل ما لا ما هو ده دليل خاص جدا كمان على مساله حاله عاده الاركان والشروط لما بتوضع لغالب العمل يعني زي ما اقول لك الوضوء هي الاشكاليه هنا ان هو الله عز وجل نص على البيع تحديدا بدون عن الحاجات الثانيه اللي بتعطل عن الصلاه لو ده ممكن يكون عامل اشكاليه عندي النص على وداروا البيع تحديدا ما هو وداروا البيع تحديدا تقصد ان ده يعني يخص ال ال هو الله اعلم ان قريته ان هو عشان البيع هو الغالب اللي بيعطل الناس عن الصلاه ومش المقصود البيع قد كده فيعني لكن هو النص على البيع تحت حد ذاته يعني هو اللي عن المشكله ان المنصوص ان مش بيعرف عشان ذلك احنا بنقول ايش على قولكم او قولهم يعني ان اي شيء اذا قلنا العلة خشبات فوات الصلاه يبقى اي شيء سيمنعك في هذا الوقت سيكون باطلا يعني واحد اذا عقد نكاحه في هذا الوقت جاب مأذون وعقد هي صح هتقول انه يصح ام يبطل طيب ما هو خشية فوات يعني إذا كان المسألة مش مسألة البيع فقط وإن البيع على الغالب وإن المسألة خشية الفوات يبقى هذا يبطل وهذا لا يقول بأحد لذلك نقول بأن هذا البيع الوقت هذا ليس من الأركان والشروط يعني لا يبطل العمل ولكن هو ولا يفسده ولكن هو يأثم لأنه خالف أمر الله عز وجل أو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ضمن الردود لكن احنا وضعنا الضابط كأصول عشان نمشي بالأصول ان احنا مش هنقعد ما نريد ان بالمسألة في رد فقهي وفي رد أصولي احنا اللي بنتكلم عنه من باب الأصول لكن لما نيجي تناقش المسألة الفقهية تلاقي ردود كثيرة من الرد ده ورد تاني وردود فقهية لكن احنا بنحاول نظبط مسألة مطلق الناس هترد على كل مسألة بعينها بس لازم يكون عندك الأصل اللي هو من الأصول اللي يظبط لك ليها نظبط المسألة بس انا حضرتك يعني هو دلوقتي انا بحس الحتة دي فيها خلط من اصول الفقه لان انا اصلا لازم استخدم الاصل طبعا لما اوصل العلة فلما اوصل العلة مش هقدر اوصلها انا هعترف هو زي ما قلت لك لابد تنظر للعلة في في في حالة اذا كان المسألة ليس لذاته في وصف اما الوصف هذا لازم او وصف غير لازم يعني وصف النهي لوصف وهنا الوصف كان البيع فنرى هل هو لازم او غير لازم هو طبعا اللي وضح لك دي كمان مثال الذهب مثلا الذهب في اصله حلال ولكن نهي يعني لو خدناها الذهب بالذهب متفاضلا مثلا في نهي دائره التفاضل، لكن الذهب في اصل حلال، لكن انه هنا الوصف لازم يعني كل ما هتبيع الذهب متفاضلا كل ما هتقع في الحرام مساوي، لذلك قلنا في وصف لازم الحرير الاصل فيه ما قلناش ان هو وصف ان هو لازم النهي هنا، لا وصف للازم لان اللازم حلال. لا هذا الوصف الوصف مش بذاته ذاته، يبقى لو كان انها بنفسه حرام زي مثلا الخمر او العيد التصوير، انا مش هنص على العيد. لا تنظر لان ما قلت لك هو النهي هنا مش للذات، الوصف بالذات. اذا كان النهي عن الذات لا تنظر الى العلم، مش محتاج تنظر الى العلم. نهي عن شرب الخمر زي لحم الخنزير وزي النهي عن الخنزير عن الخمر، يعني هو زي ده هو جميع الجوانب حرام، الذات الشيء نفسه حرام يعني ليس في وصف. نهي مثلا عن قلنا الاكل مثلا هو الاهليه مثلا ماشي، ده وصف ولا ده ذات؟ لا ده ذات، ده ذات. النهي مثلا عن التحريم الاباء قلنا هذا نهي عن الذات، عن نكاح ما نكح اباءكم نهي عن الذات. معلش معلش حضرتك لما قلت الخمر الاهليه زيت، ما هو زيت ثلاث حاجات، لا اما نفس الشيء نفسه لا اما اركانه لا اما شروطه، هي انواع واحده في الثلاثه. هي نقول نفس الشيء نفس الحرم الحمر الاهليه نفسها محرمه، اه ورد فيها التحريم هي ذاتها محرمه. اما الذهب الذهب ورد في ذاته، لا الفرق بقى ايش؟ الذهب في اصله حلال، تقتني الذهب ام لا؟ حلال. خليك بس معايا، لا النهي هنا عن الاكل، اكل انت بتتكلم في اكل هم الحرم الاهليه عن الاكل مش عن البيع. اه انت تقصد بيع الذهب مفيش حاجه، لما تبيعه الذهب تاني حدك مش قادر تظبط. هخليك تفرق ما بين النهي عن الذات وعن وصف الذات. النهي عن الذات اصل الشيء لا يمكن انك تتداوله، على فكره المساله مش بيوع فقط، يعني انت لو عملت عباده تكون تاخدين عن البيع والشراء، احنا قلنا انها يقتضي الفساد في كله عبادات. الذهب اصاله ذاته حلال، ما جالكش نهي عن اقتناء الذهب. لما قلنا وجدنا ان الذهب اصله حلال يبقى قلنا يبقى النهي هنا ليس عن ذات الشيء، لكن قلنا هنا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب متفاضلا، او يعني كما قال عليه الصلاه، فقلنا يبقى النهي عن وصف هذا الذات. خليك اول اقول كلمه وصف لسه ما قلتكش لازم ولا مش لازم، وصف لان ذات الذهب حلال، يبقى لا ده الوصف دوت هو اللي حرام، اللي هو انت تبيعه ذهب بذهب متفاضل. فلما جاء الوصف متفاضلا ننظر هل العله هنا مساويه، يعني كل ما بيع ذهب بذهب حرام ولا في حالة حرام وحالة مش حرام؟ وجدنا أن كل من بيع ذهب بذهب متفاضل حرام، يبقى هنا في تساوي، كل ما تفاضل الذهب بالذهب جاء النهي، يبقى ده وصف في ذات الشيء لازم له غير منفك عنه، لأن العلة هنا مساوية. فأولا ما بقاش ذات لأن ذهب حلال، ثانيا ما بقاش منفك لأن العلة مساوية، فأصبح وصف في ذاته. أنا وقفت اتفضل، عايز تقول حاجه قول، ما بقول لك انا وقفت عشان كده. مثلا الحمر الاهليه اه لذاتها هي حلال، بس حلال اقتناءها حلال ركوبها، بس ممكن مثلا سيبك توصف فيها مثلا لاكلها لان هي حرام، وصف في الذات. ده قصدي لو تكلمت على الاكل وصف في الذات، لكن هنضطر نلحس في مساله ثانيه فقهيه مش عايز اقولها. هل النجاسه طيب ده ده ده الذات ولا خارج عن الذات؟ لا انا لا هو مش ذات عمره، هو اولا تشيل الذات هنا. ليش تشيل الذات؟ لان الصيد في اصله ايش؟ حلال، يبقى خرجت انت من الذات. ما انا عشان اريحك اخرج من الذات ازاي الاول؟ تنظر في اصل الشيء المحرم، هل هو على الديمومه حرام ما انت معايا الضابط ده بس الاول. انا جيت قصدت قصد الفعل نفسه الفعل ده. لا اصل الشيء المحرم. اسمع ما انا عشان كده عايزك تفرق الاول ما بين النهي يعني امتى تعرف انه لذاتي او وصف الذات. خلينا في حالتين بس. اما ان يكون النهي عن الذات الاول او وصف الذات وبعد كده نتكلم عن الوصف ده لازم ولا غير لازم. في الذات يبقى اصل الشيء نفسه منهي عنه. ما بسلت لك بالدهن بالحرير. الحرير اصلا حلال في مادته حلال. الخمر في مادته حرام. يبقى ذاته هنا حرام. يبقى لما ينهى عن الخمر يبقى نهي عن الذات. يبقى الخمر كل حاجه يبقى اي حاجه في الخمر حرام. تشتري تشرب تاكل تبيع حرام. لحم الخنزير حرام. نكاح الام حرام. نكاح الابنه حرام. الذات نفسه هنا حرام. الصلاة بدون السجود يبطل لأن السجود ركن من ذاته ولا لا. الصلاة بدون وضوء يبطل لأن الوضوء شرط من ذاته أيضا. فده أصله في الذات أهو. فأنت هتنظر أولا هل الذات اللي النهي فيه أم وصف. عرفت إزاي أنه الذات أن كل حالاته تبطل ما فيش فيه حالة صلاة تستطيع أنك تستثنيها. ماشي معايا كده؟ الوصف لا. الحرير والذهب مثلا الاصل فيهم حلال. تشتري حرير تشتري ذهب ما فيش مشكله. لكن ما تلبس الحرير للرجال. لكن النساء تلبس الحرير. يبقى النهي عن لبس الحرير للرجال ونهي عن وصف في ذات الشيء. ليس عن نهي لذات الشيء. ليه مش ذاته؟ لان الحرير في اصله حلال. فانتقلنا هنا من الاصل او الذات الى وصف. خلينا نقف نقطه الوصف الاول. المرحله الثالثه لو انتوا اقرتوني على كده يبقى هتكلم هل الوصف ده لازم ولا غير لازم. الاول لابد يقتضي المطلق في الذات. الوصف هقف عند الوصف وابتدي ادقق مره اخرى هل الوصف ده وصف لازم او وصف غير لازم يعني منفك. فاول حاجه الضابط ده واضح. واضح. وانا في سؤال في حته ثانيه اتفضل دلوقتي بس في الضابط ده في نفس الفكره. طيب حضرتك انت قلت بيع الذهب متفاضل. لو حضرتك بصيت ان الذات هي الذهب يبقى كلام حضرتك بالظبط. طب لو انا بصيت للذات بقى ان هي بيع الذهب البيع الذهب في حد ذاته الذات ما بيع الذهب اصلا حلال برضه مش لا انا بكلم حضرتك ده انا بكلم حضرتك فليه بقى ان من احد شروطه ان هو لا يباع متفاضلا فاصبح ده شرط من ذاته. يبقى ده وصف لا ده لا مش شرط مش شرط. ليه انا هقول لك هذا بنام الاصل الشيء الاصل نفسه حلال يبقى خليك الحقه بالذات لا تلحقه بالذات. اسف اذا كان الاصل فيه شيء الذات نفسه فيه شيء يبقى الحقه بالذات اما غير كده هتلحقه بوصف. يعني انا الاصل ابص للشيء نفسه اللي هو الذهب او حاجه زي كده وبناء عليه احكم بقى لو هو ذاته حرام يبقى ده نهي عن الذات. لو الاصل فيه ان هو مش حرام يبقى مش النهي هنا عن الذات النهي يكون عن وصف فيه احيانا يكون حرام واحيانا يكون حلال. ما تاخدهاش على الشرط اللي تقصده. يعني مثلا الشرط الوضوء هل ممكن يبقى احيانا الشرط ده يتحقق والصلاه لا يتحقق؟ لا الصلاه بدون وضوء على الديمومه باطله. لكن بيع الذهب مش على الديمومة لكن بيع الذهب مش على الديمومة باطل. فهذا ليس شرط في الشيء نفسه لكن هناك ده شرط في الذات نفسه تابع الذات. عشان كده قلنا الحق بالذات. واضحة؟ طيب انتقلت من الذات وانتهيت وصلت للوصف بقى. هنا الإشكالية كلها دائما في الوصف يعني مش في الذات لان الذات مفيش فيه خلاف اصلا. هي القصه كلها كيف نضبط هذا الوصف. هل الوصف هذا لازم ام غير لازم؟ انه اذا كان لازم يعني لا ينفك عنه يبقى هيبقى باطل هذا الشيء. مثل بيع الذهب متفاضلا. كلما تبيع ذهب متفاضل وقعت في الربا. فهنا قالوا هذا وصف لازم. لبس الحرير للرجال. اي راجل لبس حرير وقع في النهي، فأصبح هذا وصف لازم. فهنا هذا يقتضي أيضا البطلان أو الفساد. لذلك بنقول إن اللي باع راح السابع كان معاه 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب، البيع ده باطل لا يصح، لا هو يتملك ولا التاني يتملك، ولازم يرجع كل واحد حاجته، ولا يترتب عليه اثر، ولا يترتب عليه اثر. قلت لا يتملك، ما هو دي الاثار، كل واحد لابد يرجع الذهب مره اخرى. وطبعا دي اللي بقع فيها الناس كلها كتير، اللي معاه ذهب قديم وذهب جديد ويروح يقال كل الاثار دي الربا العربيات، ده اكيد ده طمات اخرى اللي بيقع في مساله التقسيط الربوي والعربيه. لذلك لما بيجي واحد بيبيع عربيته واخدها بالتقسيط من البنك ولا من حته، لما بيتسال لما بنتسال بقول له ما تروحش تشتريها منه، هو اصلا دي مش عربيته، ده هي البيعه بتاعته اصلا من عنده باطله، وجاي يبيع لك عربيته فهو اصلا لم يتملكها، فلابد يصحح معاملته ثم انت تشتري منه. مساله ثانيه، لان اذا قلنا البيع باطل يبقى الاثار لا تترتب. فاذا لما نقول ان هذا النهي يقتضي الفساد اذا كان في وصف لازم، يبقى ايضا لا تترتب عليه اثار سواء عباده او بيع، حتى لو قلنا في الذات لو فقد الركوع او السجود البضاعه بطلت. طيب اذا كان الوصف غير لازم، وهذه بقى اللي هي كيف نعرفها، هو الضابط اللي تكلمنا عنه الان، بان ننظر الى العله. اذا كانت العله مساويه للنهي شيء المنهي عنه في حالاته فكان وصف لازم فيقتضي البطلان، اما اذا كانت العله اعم فهذا الوصف لا يكون لازما فلا يقتضي البطلان ولكن ياثم بهذا الفعل. نستنى من بعض الاشياء اللي تكلمنا عنها وانتم ما حضرتوش دي، بس احنا يعني خلينا نتكلم عن لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، وفي روايه اخرى لا يبيع الرجل على بيع اخيه ايضا. طيب نشوف هذا نهي الخطبه اصلاح حلال. الخطبه اصلاح حلال، خرجنا من الذات، يعني هي ممكن ما تسماش مثلا على الديمومه، ما ينفعش يخطب على خطبه اخيه، يعني ايش على الديمومه؟ ما الخطبه قال لك الاصل فيها حلال، الاصل فيها حلال، اصل العمل مشروع يبقى مش الذات. طب معلش انا ارجع حضرتك ورا، طب ما هو النكاح اصله في اصله حلال. طيب وصف نكاح الامهات ده الوصف ده تحديدا بس إيه؟ بس مش النكاح في موانع للنكاح قلنا، بس هي هنا في موانع جات لك بالايه، لا شيء هتفرق الفرق، نعم. ان لا يخطب بالمراه دي تحل لها اصلا، لكن في النكاح الام ما لها يعني ممكن فعلا مثلا مش قلنا من ضمن الشروط الموانع دي تمنع؟ لا انا معاك. طيب ودلوقتي المانع ده هنا لازم تنظر للعله بقى، خلاص انت خرجت من الذات وقلت ما تنظرش للعله، لكن خرج ما لم في الذات ولا هننظر؟ مش هننظر، خرجنا من الذات ننظر للعله في الخطبه على خطبه اخيه. ايش قالوا؟ التشاحن والبغضاء. التشاحن والبغضاء قد تحدث باي حاجه اخرى غير، يعني يحصل بغضاء وتشاحن بينك وبين اخيك. فقالوا ساعه الله وركاته، هل هذا انظر بقى تشاحن وبغضاء، هل هذه العله مساويه في الخطبه فقط ام العله دي اعم من الخطبه؟ قد يقع تشاحن وبغضاء بغير الخطبه. اعم. فاذا قلنا اعم يبقى هنا النهي لا يقتضي الفساد، يعني لو خطب دخل الراجل وخطب على خطبه اخيه ثم خد الاخت دي وعقد عليها، ما يجيش الاخ يقول له نكاحك باطل. يصح النكاح مع الاسم في تعدي على اخيه، وكذلك في البيع، لان العله قلنا تشاحن وبغضاء وهي اعم. واضح هنا المثال؟ طيب لا نكاح الا بولي. ما لانه صح النكاح له اركان، ففقد ركن من الاركان، يعني ده مش امر لازم. هو لا مش ما هو الولي من اركان النكاح، ففي ذاته، يعني مش في ذاته ده ذات، لان احنا قلنا الاركان والشروط اللي تتبع لما الشيء نفسه لما الشيء نفسه. نعم طب يا شيخنا معلش ليه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه؟ ده ليه احنا ما قلناش ده شرط من شروط الخطبة؟ لان اركان النكاح ما فيش فيها هذه الركن. اركان النكاح ان يكون فيه ولي محرك. ده اخذ من حديث اللي هو لا نكاح الا بولي، وده المفروض يؤخذ من نفس الحديث الاخر اللي هو ايه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. انا قصدي ان احنا بنستقرئ الشروط والاركان لنا الاحاديث. لا مش بنستقرئ احنا كده، في خلينا عشان ما نخشش ان احنا نضيف من نفسنا احنا لا مش لا ما هننظر اهل العلم. هل اهل العلم قالوا عشان ما نخشش عليها الدور زي ما بيقولوا كده ندخل في نرجع لاصل بقى المساله ان احنا هنفتش على الاركان وشروط الامر؟ لا الاركان وشروط النكاح ليس هذا من بينها، هذا متفق عليها عشان انا افصلك في الحته دي عليها. ما تكلمنيش فيها، خليها فوق لان دي اركان بقى وشروط جت منين ياتي في باب في بابها فقهيا ان احنا جبنا اركان وشروط منين. فاركان وشروط النكاح ليس منها ان يخطب الرجل على خطبه اخيه او موانع، فلم يصبح مش في الذات. انا بتكلم عليكم اكيد يعني استدلوا الاركان والشروط دي استدلوا عليها بالاحاديث والايات مظبوط؟ نعم نعم. طب هو لما يقول نكاح نهى كده اداني ايه؟ نفي صح او نهي بمعنى نهي يقتضي التحريم. لا مش كده بس، ده يبين لك ان النكاح كده مش صحيح. لكن هنا الدليل ده لا يساعدك في ان النكاح شرط، الخطبه شرط، لان هو بيقول لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، فهو بينهاني انا عن اخطب على خطبه اخي. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الخطبه دي شرط من شروط النكاح اصلا؟ هل في الحديث ده ما يساعدك على ذلك؟ هنا الثانيه واضحه لا نكاح. الثانيه واضحه ان لما انت بتسال نفسك ما هو ممكن يكون ده من شروط النكاح، فقلت لك فين الدليل ان ده من شروطه؟ لكن مثلا لا نكاح الا بولي وشهيد عدل بين ان هذا من اركان النكاح، لان قال لا نكاح. كلام باين. لكن هنا لم يقل لا نكاح، لم يقل لا خطبه على لا قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، لكن لم يقل مثلا لا نكاح لمن خطب، لا نكاح لمن خطب على خطبه اخيه. هنا نقف بقى، كنا هنتكلم عن كلام تاني خالص. لان هنقول ان من شروط النكاح بقى كده الا يخطب على خطبه اخيه، لا خلناها من الشروط اللي انت عايز توصل له. تمام وصل. طيب خلاص لا نكاح الا بولي. فاذا اتى قرؤك فلا تصلي، هنا ناهي عن الصلاه وقت الحيض. ده لذاته ذات المنهي. ذات المنهي ليه؟ ليه وانت جاي متاخر؟ لان انا مفيش مساواه هنا يعني. اذا وجد الحيض هتبطل الصلاه. ليه؟ عظيم جدا. ما انت جبت نتيجه العله. طب ايه هي العله الاول؟ قول لي العله. طهاره. مين قال؟ طهاره. صح طهاره، يبقى العله الطهاره. ففي حيث الحيض فقدت الطهارة فأصبح العلة مساوية، كلما في حيض ليس هناك طهارة، فإذا كلما في حيض ما ينفعش تصلي، يبقى العلة مساوية. يبقى هنا النهي يقتضي الفساد. وصف لازم، وصف لازم مش لازم، وصف لازم لأن الصلاة نفسها لا ده الطهاره شرط. لا بس ما هو لا هو بيتكلم عن ما هو اتى بالعله الاول، اذا اتى قرؤك فلا تصلي، فهذا النهي هنا هو ذات البركه للصلاه الطهاره. صح ايش لازم بشروط الصلاه الطهاره؟ نعم نعم. فلازم من جهه. نعم صحيح كلامك صح. كان بيتكلم ان هو العله مساويه. لا هو كلامك صح، هو يعني ممكن تمرر، هو الاصل ان هي من الطهاره، والطهاره في الذات، لان الطهاره شرط من شروط صحه الصلاه، فانت لا تحتاج لمساله المساواه حقيقه، وان كان يعني لا ترد فيها الكلام، لكن هو الاصل انك جبتها من باب الذات، هي الطهاره شرط من شروط الصلاه، فهو الان انت فقدت ذات الشيء نفسه او شرط من شروطه او ركن من اركانه، فلا صح نهي هذا القضي الفساد. طيب بقينا ايه؟ هسيب لكم واحده كنا حصل عليها اشكال. لا صلاه الى ان ترتفع الشمس مقدار رمحين. اولا دي وصف. ده مش نهي فساد، ده وصف. صح؟ طيب اكيد. ولا احنا مش فاهمين حاجه. لا هو وصف. لا صلاة بعد الصبح حتى لازم ولا غير لازم؟ صح كده؟ طب ده غير لازم. لا تاني كلام حديث عليه. لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين. طب هو مثلا العلة هنا مثلا عشان قاطر الأقوام اللي كانت موجودة بالشمس عظيم الشمس وقت الشروق يبقى العلة مثلا لازم بنتها كده صح؟ انا بس بسمعكم احنا اتكلمنا فيها انت كنت موجود ساعتها كنت موجود بس معلش احنا بس لا انا مستحمل بالعكس والله انا كنت احضر صراحه مثلا كده ان هي الشمس تعظيم الشمس قضيه تبقى ايش تمس الغموض بالوقوع بتعظمها بالنظر ليها باي حاجه انما تعظمها بالصلاه هنا العله مش مساويه اصلا لا كيفوا الاول الحاله ان هي مش مساله تعظيم هو هنا الحديث فقهيا قالوا ايش التحريم انك ما هو التحريم يعني ما هو النهي عنه النهي عنه انك بعد ان تصلي الصبح بعد ان تصلي الصبح لا بعد ان تصلي صلاه الصبح واضحه يعني انتهيت من صلاه الصبح صح الى ان ترتفع الشمس روحين هنا النهي عن الصلاه ايش انا قلت عن الصلاه نفسها يعني نفسها انا ذات المنهي يعني لا انا بكلم الاول بقول لك النهي المقصود بيه عشان تعرف الحديث ده بينهاك عن ايه نهي هنا في الحديث عن ايش الصلاه بعد صلاه التوقيت بعد الصلاه بعد ان تصلي الصبح بعد انت ما هو ممكن واحد يصلي الصبح الساعه 5 واحد يصلي الصبح الساعه 5 وربع يعني بعد ان كل شخص صلى الصبح من بعد ان يصلي صلاه الصبح الى ان ترتفع الشمس ربحين هنا النهي عن الصلاه في هذا الوقت انك تقوم صورتها خلصت الصبح وقعدت دوت في المسجد وقعد فاضي وما خد ركعتين رحت قايم مصلي ركعتين وانت قاعد في هنا مستني الشروق تصور المساله انتهيت بصلاه الصبح وقاعد بتقول الاذكار هفتك كده بتراجع 40 كده وعايز تثبتهم رحت قايم واخد لك ركعتين ومصلي هنا وقعت في النهي لان النبي قال لا صلاه الى ان ترتفع الشمس مقدار ربحين فنظر اهل العلم هنا بقى المساله اللي صلى ركعتين اللي صليتهم الصلاه دي صحيحه ام باطله الاسم خلاص انت وقعت فيه ده موضوع تاني لكن هل الصلاه دي صحيحه ووقعت في الاثم ام هي باطله بخلاف الاسم هؤلاء دي صوره المساله وضحت لكم الصوره الاول عشان تعرفوا النهي اتفضل لا اتفضل قول وضح الصوره لا لا لا صلاه مش ده نهي في ذات الشيء دلوقتي يعني حضرتك مثلا لما جيت انا قلت لا نكاح صح كده نعم هنا الكلام واضح ان ده بيدل على بطلان النكاح نفسه عشان كده خدناه من الشروط او خدناه من لا لا بس هو لا نكاح الا بولي فنظرنا الولي من اركان النكاح فاصبح في اصل النكاح تمام طب ليه الوقت هنا مش من اركان الصلاه رغم ان الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ايه ثانيه ان صلاتك كانت عن منها كتابا موقوتا فواضح ان الوقت له متعلقات الصلاه صح بس الوقت المقصود ان الصلاه كانت عن كتابا موقوتا وقت دخول وقت دخول الصلاه يعني وقت مثلا ظهور الفجر دلوك الشمس غروب الشمس هذا المقصود به الاوقات التي تصلي فيها انا فاهم قصدك حاجه بس انا قصدي ان ذكر الوقت يعني من احد اركان الصلاه عموما الوقت لا هو مش اركان هو من شروط من شروط دخول الوقت المقصود دخول وقت الصلاه عشان اصحح شروط الصلاه دخول الوقت كل وقت لا. وهنا معنى الامر الاخر النهي هنا عن وقتك الوقت هذا بعد ان تصلي الصبح فهذا النهي يقتضي هو مش في الاصل عشان زي ما انت قلت هو مش في الاصل لان اصل الصلاه اركانها وشروطها انت اتيت بيها قمت وصليت وتوضيت وبعدين بركوع فالنهي هنا ليس على الاصل هو في وصف هذا الوصف هل هو لازم ام غير لازم هقرب لكم المساله وخليكم تجيبوها وده اجتهاد لان المساله دي تحديد الحديث ده تحديدا يعني انا لا اجزم بان كلامي يعني انا اقول ده اجتهاد على الاصل اللي اصلناه اصوليا لكن ممكن تجد فيه اقوال عموما فقهيه يعني في مساله هل الصلاه باطله ام لا خلاف كله ركعتين اللي صلاهم دول باطله ام غير ام صحيحه لكن النهي موجود عن الصلاه خلاص النهي هنا عن ايش عن وقت صح وقت معين انظروا هل النهي عن الوقت ده مساوي لشيء معين ولا غير مساوي بمعنى هل نفس الوقت ده يمكن ما في حاجة غير الصلاة منهي عنه شيء غير الصلاة أم غير منهي عن شيء غير الصلاة؟ شو اللي بحاول أقرب لكم عشان تعرفوا هل هو مساوي ولا غير مساوي؟ ينفع أقرأ القرآن وينفع أقرأ السنة؟ ها؟ كده مساوي ليه؟ يعني مش منهي عن حاجة غير الصلاة قال ليه؟ لأنه ممكن تعمل إيه في ذا الوقت ده؟ ممكن أقرأ قرآن، ممكن أقول الأذكار، ممكن تقرأ قرآن، ممكن تقول أذكار، ممكن تعمل أي شيء تاني، طاعة تانية. لا يعني دي خليها دي تفرحها، انت بتفرع لنا مشاكل، خليها على جنب لان دي اشكاليه. الطواف هنا فيه اشكاليه، خليه دلوقتي. انا عندي سؤال بس الوصف احنا بنتكلم عن العله. حلو، بس احنا كده مش تبع العله. ليه احنا جينا على العله اهو دلوقتي؟ خلاص احنا تركنا الذات، قلنا هو مش تبع الذات. ما هو احنا بنصلي احنا ننظر الوقت في الوقت بدليل ان النبي بين الوقت. سيبك بقى من العله، لان في تعظيم للكفار، للكفار وان في تقدير لازم تقرر اللي هي التوقيت. التوقيت ده ليش؟ لانك لو واجهت بالطريقه دي هتيجي الضرب الباي تقول لك ما لا لا لا ده امر تاني. هتيجي معاك انت وصلت رجعت ليه؟ انت بصيت لي قبل الوقت. هو الوقت هل في هذا الوقت انهي عنه صلاه؟ بس انا نهيت عن الصلاة وأبيح لي أشياء أخرى. أبيح قراءة قرآن ومن أبيح الذكر بنص النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس في الحديث الموجود، ثم صلى ركعتين اللي هي الأجر الحديث هذا. فأبيح لك الذكر والقرآن، فلما علمت بأن النهي مقتصر على الصلاة يبقى الصلاة مرتبطة هنا بالوقت، يبقى أن أصبح النهي العلة مساوية. غمضت. طب ايش اشكاليه؟ قولي بس. مش فاهم العله. انا شفت مشكلتي ان احتمس معايا لا مش فاهم الان ده. الان الوقت هو اللي منهي عنه صح؟ ايوه مع حضرتك. وممكن نعمل اي حاجه للصلاه بس في العله. لا العله في من ضمن العله ان هو قالوا حد يعني ان الوقت ده وقت اللي هو طلوع الشمس تحديدا على الحديث بتاع اللي طلع على قرني شيطان، وان اهل الكفار كانوا يسجدون في هذا الوقت. ولكن خلينا نتكلم الان، احنا عندنا بيسجدوا عند الشمس بتغرب وتطلع على قرنين شيطان، فكان من عبده الشيطان عبده الشمس كان يسجدوا في هذا الوقت، فذلك نهي عن مشابهتهم في هذا الوقت. هذا عند الطلوع وعند الغروب، ده اشد الوقت كمان غير الوقت هذا. النهي هنا اكبر من كده، مساحته اكبر، من بعد صلاه الصبح الى ان ترتفع الشمس قدر رمحين. النهي عن الوقت، الصلاه في الوقت، هذه عله بنفسها. يعني الوقت ده عله؟ الوقت نفسه هو العله. ما هو طبعا العله، لان اتاك الحديث فيه صريح. هو مش قال لك لا صلاه الى ان ترتفع الشمس بقدر رمحين؟ يعني جعل عله النهي هو الوقت ام لا؟ أيوة. العله الوقت كده وصلت. العله هو انك تصلي في هذا الوقت. ايوه يا شيخنا كده لو كان النهي في وقت طلوع الشمس بس كانت العله تبقى غير مسلمه. ده حديث ثاني اكد في مساله. خلينا فيه وقت طلوع الشمس اللي برضه فيه الحديث ده هنقع فيه في مساله، هل صلى؟ لذلك في مساله فقهيه مهمه جدا، صحي قبل الشروق بثلاث دقائق، هل تصلي الفجر وده وقت نهي مؤكد وتشابه فيه كفار، ام تؤخر لبعد الشروق وتصلي؟ ودي مش مسالتنا، دي فقهيه، لانها تقع في النهي ايضا المحرم هذا. بعض العلم قال لو صلى صلاه لا تصح على التاصيل اللي احنا بنقوله، لان وقع في ايه. لكن خلينا انا في الحديث عشان نظبطه. العله هنا الوقت، هذا الوقت هو المنهي عنه. علتنا هنا في النهي الوقت، هذا الوقت. طيب فنظرنا قلنا هنا هل هو مساوي للمنهي؟ العله الوقت والنهي عنه ايش؟ الصلاه. طب هل الوقت ده اعم من الصلاه ولا مساوي؟ يعني هل انا منهي عني حاجه ثانيه غير الصلاه؟ لو قلنا ما لقيناش غير الصلاه فقط يبقى قلنا مساويه، يبقى الوصف ده لازم اصبح باطلا بخلاف البيع. ليش البيع؟ لان الوقت ده انا مش منهي عني البيع فقط فيه. قلنا العله فيه خشيه فوت الصلاه، مش العله الوقت. انا فهمت. لما فانا نهيت عن اي شيء يفوت لي الصلاه سواء بيع او غير بيع، لذلك لم اقل ببطلان البيع هنا ولا ببطلان النكاح ولا ببطلان اي شيء تاني. بطل ما قلت حديث تاني، فهمت العله انا مش موجوده. ف فهنا العلة أصبح الوقت. وضحت؟ وضحت؟ وضحت؟ اشرب. طيب. طب ممكن بس المسمى بتاع الإحرام؟ بتاع الإحرام؟ اللي هو ذكرنا. ده تقول الصيدة عنه. المسألة دي المسألة اللي بتقول عليها هذه اجتهادية. يعني ممكن تجد لا يخالف لا يوافقنا، ولكن على التأصيل اللي قلت لكم عليه في العلة أنا بصراحة أدين الله أن هذه لا تصح الصلاة. انها تكون باطله. ده حضرتك بتتكلم على اساس سنه الفرض ولا لا بعد ان تصلي الفجر؟ لا انا بتكلم، انا صورتها لك زي المساله اللي حضرتك قلتها ان واحد مثلا صحي بعد الفجر متاخر. لا لا المساله الثانيه خلوها لك يعني مش موضوعنا انه صحي يعني على هذا الوقت هل يصلي ام لا يصلي يعني هنا. لا انا هنا لان هو عليه واجب دي تختلف. هنا كلامنا كله انه صلى صلاه الفجر وانتهى وهيقوم يصلي نفل التطوع. اما الثانيه انا اللي اراني يصلي، ومساله فقهيه خلافيه برضه يعني. نعم لا في دليل فعلا، في دليل ان هو لما الصحابي صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وصلى السنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مرتين، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلي ركعتي الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اقر. فهذه فيها دليل، لكن احنا نقول بعد ان، وان كان بعضهم يقول الاولى يصلي بعد شروق الشمس، ولكن هذه فيها دليل من صلى يصلي، وانا يعني افضل ان ينتهي منها يصليها اذا استطاع حتى لا يؤخرها يعني، لان الحديث صحيح. لكن هي المساله لا، ان هو لو صلى الفجر وصلى السنه واراد ان يصلي نفل. طب شيخ جواز الطواف في الاول يجوز ولا لا؟ هي هنا تختلف بقى اذا كان طواف عمره. لا طواف المعاده نفل. نفل ده بتحصل كتير قوي قبل المغرب. نعم هنا ما هي بتحصل. يسلم التسليم ويصلي ويطوف. يطوف انا اسف يطوف يعني. لا هي الطواف في شيء، هي الاشكاليه مش في الطواف خلاص، لكن الاشكاليه قالوا بعد الطواف عليك ركعتين المقام، لان هما لازمين للطواف عند يعني عندما يقول متمين للطواف، فهل تصليهم ام لا تصليهم؟ طبعا انت لو تروح هناك الاخوه أنا بلغ قحة موجودين تيجي تصلي ويشدك لا صلاتها بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يا عم أنا عايز أصلي المقام، لا صلاته ودبي ومديكي والإخوة اللي هم الأمر من الهيئة هم يدينون الله بذلك، لكن هم بينكرون. في ذلك المطلق أنها يقتضي الفساد. المسألة كان في مسألتين كمان هي ولا تقول أمراتكم بيتكم بالباطل أنا رسول الله عن بيعي أمراتكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إيش هذه طيب؟ النهي عن إيش؟ أكل الأموال في حد ذاته من يعني؟ نهي الزاد. يبقى أي أكل أموال بالباطل باطل فساد. طيب لا رسول الله بيع الملقيح دي مشينا دي غريبة. اللي جبتها هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملقيح. ليش بقى؟ إيه الملقيح؟ بيت الملقيح عشان بس اللي هو جميل احنا بنصلي مع صبعه بنلقي ايه بقى الملقيح دي؟ ايش هو اللي كده ايش الملقيح؟ هو دكتور يفهم كيف طبعا ده صيدلي صيدلي ما ممكن يجيبها برضه. ايش الملقيح؟ ممكن يكون ملقيح للزراعه. ايوه ايش يعني هي ايش مفعول لقاح زي النخله اللي هو الطحن يزرع في النخله. لا مش الـ مش الـ الشيء الملقح الجنين. نعم البنجنين في بطن امه. انت مش بتاع ايه انت زراعه ده؟ انا شفت كنت اتعدى عليها من ما اعرفش انا ما خدتش بالي انك انت بتعمل كده ما خدتش عدى هبعد عليك يا عم بعد كده قول لهم بقى الملقيح يا عم. هو ما خلاص انت بتاع جنين في بطن امي يعني البعير حامل وفيها جنين فيجي الراجل يقول انا هشتري الجنين اللي جوه لما تولد. خدناه بيع حبل الحبلة كمان ونهي عن بيع الملقيح. شيخنا كده طب طب كويس اديكم عرفتوا الملقيح. النهي هذا يعني ايش تكييفه؟ عن ايش؟ العله في النهي ايش؟ وصف. لا لا العله فقهيا اقصد. ليش النبي صلى الله عليه وسلم باع نهي الملقيح؟ اللي هو اسمها ايش هذه؟ بيع غرر؟ ماشي ترجمة الغرر ايش؟ الغرر في ايه؟ والعلة في بيع الغرر ايش؟ عدم المعرفة اللي هي ايه عكسها؟ الجهالة اللي هي اهل عايز اوصل دي الجهالة. يبقى هنا النهي عن ايش؟ للجهالة. بالراحة شيخ ميلا. إيش؟ بالراحة. ماشي بالراحة. الملقيح عرفتها. فقالوا النهي إيه السبب نهي عن بيع الملقيح؟ إنك أنت لا تعلم اللي داخل جوه الجنين إيش. قد يأتي وقد لا يأتي. قد يكون اثنين. قد يكون واحد. قد يكون ذكر فسعره أعلى وقد يكون أنثى سعره أقل أو العكس. الفحل اللي يقول هذا أنت. ففي جهالة بالشيء اللي أنت بتشتريه. هينزل سليم حسب الله. في جهالة. فهنا النهي للجهالة. إن ده غلط. طيب ايش الجهاله دي ايه بقى عندنا في البيع؟ ده كده زيت الجهاله. من رد على سؤالي. طيب انت جبت شرط ده شرط من شروط البيع عدم الجهاله ولا ركن؟ لا ركن اي ركن. لا ده ظبطه ده فرق كبير قوي. ركن من اركان البيع. ركن من اركان. يبقى الجهاله ركن من اركان البيع. عدم الجهاله يعني بالضبط. ماشي صح احلمك. العلم بالمبيع اللي هو الركن وعدم الجهاله هو عكس يعني. فاصبح هذا ايش؟ زيت. زيت. ولا حد عنده اعتراض؟ لا اديك جبتوها اهو. يبقى هو المساله ايش انك ركن شيء. هو ركن من اركان البيع. فلما كان نهي عن الركن الاركاني بهذا ايش؟ يبقى يقتضي ان احنا نجيب العله بتاعتها. بالضبط. ما هي المساله انك تاتي بالعله تعرف الاول اللي هو تبع الذات ولا خارج ثم تنظر في هذه المساله. خيانة شيخنا بس يعني. اتفضل. لسه سلمى لو بقى شهر مثلا. اه مثلا ده تدخل في بعض الملقيح كده انا بشتريها على ان هي شهر بشتريها وبشتري بناء اللي جواها. ما هو ده بالنهي عن بيع حبل الحبله وده ايضا حديث فيه كل هذا يقع تحت الجهاله. طب ده كل الاسواق شهر كده. ما هو ده ما انا عامل لك ايه يعني. يعني لازم تبقى والده عشان ابيعها. طبعا صح. ده سوق كده صح. الولد بيعمل عشان يبيعها كده واغلى كمان تقدير يا شيخ. ايش لا يجوز. اذا كان النبي هو عارفه قبل ما انت تبيعه. اما لو قالي نهى عنه مثلا قال نهى عن بيع الملقيح ونهى عن بيع حبل الحبله ونهى عن بيع الجنين في بطن امه. يعني دي ابواب كلها في الفقه مسطره بالحديث هذا. اصلا في ابتدى سنه ايه في الفقه اشتري ايش؟ فقه البيوت عموما فقه يصعب. انا هو بص دايما العلماء يقولوا يعني تعلم حتى تعلم الفقه العالم وغير العالم في البيوع. الفقه البيوع هو الذي يفصل لك ما بين طلبه العلم بعضهم وبعض. لانه دقيق جدا يحتاج يعني لدقه نظر. يا دقيق وعليه بصراحه معاملاتنا تكون يعني مش هتبقى معظم معاملات لا تسلم صح. والسر بلا لا يعلم احد ان المذهب في فقه البيوع فيه ضعف عن الحنابلة. يعني كثير من الشافعيه الحنابلة في فقه البيوع لهم نظر اقوى حقا في مسائل كثيره عموما. لكن ان الشافعيه مؤثرين بعض الاصول في المذهب فيه فسيرين عليها. ولكن عموما ما ياتي وقتها يعني تجد احيانا نخالف المذهب في ترجيحات كثيره يعني. شفنا في بعض الملقيح دي يعني مثلا دي بقره فانا اقول له انا هشتري ابنها اللي جواها سواء كان ذكر او انثى. طيب ما هو ده صح. ده باع الملقيح. لكن انا بقول انا هشتري البقره كلها نفس الفكره. طيب ماشي اشتريها لو نهيتك عنها. ما انا قلت ما تشتريها مش البقره قدامك. عشار يعني جواها تقصد جواها هي. هو بص قالوا ايش هي الان هذه ينظر احيانا علم قالوا اذا كان التابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. بمعنى هي ثمنها وهي مش حامل 1000 وهي حامل خدها 1500. هو لم يشتري الجنين اللي جوه هو اشترى البقر لكن لانها حامل فزاد سعر فهذا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. لكن ما راحش قال انا هاخد الجنين اللي جوه ب 500. لكن البيع الاول ده كده صحيح ان شاء الله. اللي يبيعها وهي حامل مفيش مشكله بس ما يروحش يقول له انا هاخدها هي ب 10 ب 1000 والجنين اللي جوه ده انا هاخده ب 500. فهمت مقصدي؟ لكن هي ممكن ياخدها لانها حامل ب 1200 1300 مظنه شيء فهذا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. ما الحبل الحبله زي ده انه يبيع اللي هينتج يجي يتفق معانا اللي هينتج من اللي هينتج منها. ما هي بتطلع بعد سنه بتجيب او سنتين فيشتري منه الناتج اللي طالع كمان. نعم. طب كده الامثله دي واضحه؟ عندكم شيء لسه في مطلق النهي يقتضي الفساد او اي حاجه في الاصول نتناقش فيها قبل الصلاه؟ وبعد الصلاه اذا اردتم بقى ندخل في كتاب الصلاه ندخل اردتم ندخل اصول يعني الامر يرجع لكم عليها. كتاب الصلاة. لا ما كفاية أصول كده. كتاب الصلاة معنا. نعم. أنا عارف. طيب. الحرم. طيب. طب قول له ثاني خلينا نضرب رايح جاي عليه. طب قول بس قول قول خلينا نمسكها مع بعض ونشوف. لا تقتلوا الصيد وانتم لا تقتلوا الصيد وانتم حر. النهي يعني ايش؟ وصف الصيد نفسه حتى في الشهود ولا في زين هو في نفسها يعني. نعم بس بوصف كويس. الوصف هنا لازم ام غير لازم؟ هنا لازم. هنا لازم. هنا لازم. ليش؟ قول كده لازم ليه؟ قول زي ما قسنا الوقت في الصلاة. ليش نشوف يا رب فهمت بس زي ما جبنا الوقت في الصلاة نعم عشان الوقت هو اللازم معايا واتناع عن الصلاة تحديدا برضو الإحرام معايا لازم واتناع عن الصلاة تحديدا. لا صح. ليش؟ اعتراضك على ايش؟ لا مش اعتراض انا لا اعترض ولا يهمني خافش. انا بتكلم ان الـ ان الـ ان الـ الوصف لازم لان انا ممكن افعل اشياء اخرى وانا حر غير قتل الصيد. ايوه طيب هو معنى كلامه ان هو قال لك ان انا ضيق المساله بقت مساويه القتل الصيد هو المنهي عنه في حاله الاحرام فاصبح هنا العله مساويه. هو في قرينه اصلا هتساعدكم في الفقه اصلا في هذا الامر تحديدا من الجزاء اللي ترتب عليه نفس الجزاء هو نفس الجزاء ما خيرنيش تاني قول تاني عشان خاطر الجزاء هو نفس الجزاء ما خيرنيش من مثلا من خيار مثلا ده او ده او ده فبقى هو فين الجزاء لو مسك مقاتل منها ما خيركش. انا بس براجع معاك اشوفك يعني توجيهك كيف يكون. طب ايش فيه دلاله على مساله الجزاء انه ما خيركش اللي فيها دلاله انه هو ملازم كده انه هو كده بقى مسلم. طب قول الايه كده الاول يا ولا لا تقتلوا هات قول الايه لو انتم لا تقتلوا الصيد وانتم حر. طيب انت بينك صح اصلا برضه حسين عاوز برضه لا يعني مسألة الجزاء ما لهوش علاقة بالعلة المساوية أم لا. لكن هو أنك قلت بأن الصيد مساوي عشان الصيد منهى عنه لعلة الإحرام نعم يعني كلما اصطدت أنت محرم تحديدا هنا يحرم الصيد مش لعلة ثانية مفيش علة ثانية نعم ويساعدك القرينة كمان الحديث اللي هو كان الصحابي اللي كانوا في سفر أسيد اسمه أو أسد ما أدري أسيد الحديث الصحابي اللي كان في سفر مع الصحابة وهو الوحيد اللي كان مش محرم وهم محرمين فهو اصطاد وجدوا وحشية أو وجدوا إيش اصطاد لهم اصطاد وأراد أن يأكلهم فهم خافوا يأكلوا فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال وسألهم هل يعني أنتم هل أوحيتم إليه اصطادوا أم هو اصطادوا؟ قالوا له اصطادوا ما معنى الحديث؟ فقال إذن كلوا. وفي حديث آخر يعني إذا أنت أرشدت غيرك أن يصطاد لك فأنت لا تأكل أما إذا اصطاد لك اصطاد وأعطاك الأكل فتأكل. فهذه قرينة بأن إذا اصطدت أنت قال لي مثلا لا تأكل أردت فيبقى هنا الصيد هذا إيه؟ منهي عنه لذاتي يعني الوصف لازم فيه لانك مش هتقدر تاكل منه. هذه قرينه انا اقصد لك قرينه تدع للمساله كعلى التاصيل اللي قلته صحيح. على التاصيل اللي قلته صحيح هذا وصف. ايوه قرينه قويه لانه ما لهاش عن الاكل من الصيد نفسه نعى عن القتل بذات تحديدا. بالضبط. عشان كده يبقى هو لازم. نعم. شيخ في مساله قلت اللي هو لو اوحيت لحد مثلا ان هو يقتلنا. يعني لو قلت له كنتوا جعانين جدا لا الحق في غزاله ايه؟ هو راح الدب ضربها الراجل فانت كده ايه وقعت لان هنا اخدوا كمان يعني قاعده ثانيه المباشر والمسبب في القتل القتل المباشر والقتل المسبب ايه طب لو قتل غير مباشر يعني خطا توصل وانت ماشي رحت خبط فيها خبط فيها او هشتها فراحت في حته حيه اكلتها خلاص بقى ما دام انت مش بقى. لا تسال عنها ايوه هو ممكن كلب الصيد كلب الصيد حتى هو الحديث لو ايش ماله كلب الصيد في كلاب ماشي ايوه انا عارف مالها ايش المساله. ايوه كلبك انت ارشدته ليصطادها اطلقته ولا هو راح اصطادها من نفسه؟ نعم هي نفس التقصير. كلب الصيد لو ما هو بيبقى فاهمك لو رحت فاكك له وعملت له مثلا كده ده كلب الصيد مباشر مش غير مباشر. انا عايز ما هو بيقول له لا اما زوق فلك من ايدك او راح من نفسه جابها وايه ده موضوع تاني. بالنسبه للقتل انا كنت لسه جاي قتلت حد ولا ايه؟ سواق تاكسي لا حول ولا قوه الا بالله. لا سواق تاكسي فبيسالني يقول لي قتل الكلب سممه. يا عم انا قلت قتل سممه؟ كان بيزي عربيه وكده وفي الجراج فسممه. فكان يعني شيء هو سأل وبعد كده سأل قال له ايه؟ قال له اقتله مدام مدام هو مدام بيزيك. وبعد كده راح سأل واحد تاني قال له لا عليك مش عارف فلوس لا مش عارف مش عليه حاجة خالص. مدام بيزيك كمان مفيش حاجة مش عارف مصاب ايش؟ لا تقتلوا الصيد انتم حرم. احنا عرفنا ده هنا وصف اللي هو وصف اثناء الاحرام صح كده؟ طب انت حضرتك ليه قلت ان ده وصف مسلم؟ لازم مسلم او لازم مسلم يعني وصف لازم مسلم. انا بس عايز اعرف بس فكرت في ازاي. وقال كلما وجد الصيد ومع الاحرام فيقتل. يعني الصيد في حالة الإحرام فقط. هو أنا مطلوب الإحرام فقط. فأصبح مساوي ليه. وهو الصيد فقد المنهي عنه. لأن في أشياء أخرى تفعلها من دون الصيد. لكن ممكن تأكل. من نفس الشيء بس ما تصطادوش. تخش مطعم فالعلة أصبحت في شيء محدد كما قلنا مثل الصلاة في مسألة الوقت المنهي عنه أن الصلاة فقط وهنا أيضا الصيد فقط في هذه الحالة. فأصبح الوصف هنا لازم. او العله مساويه. انا مفيش حاجه ثانيه اتنهت معاها غير في اساس لا تختص بيه لانك انت في حاله الاحرام عندك منهيات اخرى مش الصيد فقط. بس يعني انا ما رضيتش افتح الباب ده لان هو مش في الدليل. ما انت ما ينفعش ايضا تنكح وانت محرم. ما ينفعش ان لو انت محرم تقص اظافرك مثلا. بس برضه كل هذا ماشي من عشان كده قلت لك هذا امر منفصل. ما رضيتش ان افتح عليك الباب ده. ده حضرتك بتتكلم عليه الاول الجزء كل ده وصف لازم وصف لان النكاح وقت الاحرام باطل. يعني من عقد وهو محرم لا يصح العقد. بس انا قصدي هنا ان كده النهي يتساوي معاه غير مساوي. لان هو مساوي يعني. لا حضرتك انا بتكلم ان الصيد اتى معاه اشياء اخرى منها عنه. لا الحديث الايه في الصيد فقط ان الصيد مرتبط في حاله الاحرام. بس الحاجات دي كلها ما لهاش علاقه بالصيد. لا انا ما بطلتش. انا قصدي ان احنا بنيجي ننظر الاول بنقول هل حاجه تانية حرمت اثناء الاحرام غير الصيد؟ في بس بادله اخرى. فده كده يبقى لازم عام مش لازم مساوي. بادله اخرى. بادله اخرى هي اللي اغلقت بقى. انا قصدي ان اصل القاعده احنا مشينا على القاعده ان هو بعد كده هو هنا اصل في قرينه كمان اللي قلت لك عليها. في دليل اخر قرينه باين بان الصيد في حاله الحرم لا يؤكل منه. لا انا مع حضرتك. انا فاهم حضرتك ان في دليل استثنى. بس انا قصدي ان انا لو طبقت عليه القاعده التطبيق المباشر لا المفروض ان ده لازم عام وجاء شيء اخصصه. اللي هو الادله الحركة الحديثه حضرتك قلت مثلا وغيره. يعني قصدي ان انا المفروض في الحاله دي اقول ان مش الصيد بس اللي ممنوع. ده الصيد وتقليم الاظافر والزواج وحاجات تانية كتير. فبالتالي ده يبقى لازم اصل القاعده على القاعده ان ده لازم اعمل. بس هي ما دام الاشياء دي خصصت يبقى اصبحت مساويه لهذه الاشياء. كل واحده على حده مساويه لانها خصصت كل واحده بدليل. فاصبح كل واحد من هذه الاشياء مساوي زي ما انت قلت كده. هو الاصل ان في اشياء كثيره لكن كل واحده اتت لها دليل فاصبحت العله لكل واحد منهما مساويه للنهي. انت حضرتك ليه فصلت؟ انا مع حضرتك ليه فصلت؟ انت حضرتك ليه فصلت الاظافر لوحدها لان ليها ادله لان لم تجمع في حديث واحد يعني؟ لا كل واحده جت ادله ليها والنكاح ليه دليل. حتى لو اردت اقول لك ان هذه الاشياء كلها في حاله الصيد هي المنهي عنها غيرها مسموح. فعرفنا ان مقصور على هذه الاشياء الخاصه فقط فبقى لازم انها مساويه. مجموعه الاشياء دي هي مساويه متى وجدت في الحرم في الاحرام حرمت. تمام واضح؟ كل خارج الكلام كان لازم يشير حاجه. جزاك الله خير. انا عايز اسال بس خارج الموضوع بس. طيب البقره والابل اللي كانوا عشان هو الحين ذبحها في دليل على عدم جوازه حامل؟ انا اعرف هو لا يجوز بس في دليل.